الشكل. اعتكاف يوم وليلة محل نظر، لأن السنة لم ترد به. غاية ما هنالك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء لا يعني أنه مشروع، لأنه قد يقر على الشيء وليس بمشروع. كذا، قد يقر على الشيء وليس بمشروع بل هو جائز. لا ما يصير. طيب، بعث رجلا في سرية، بعث رجلا في سرية قطعة من الجيش، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقول هو الله أحد. كلما قرأ في الصلاة ختم بقول هو الله أحد. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه، قال: اسألوه ليش، لماذا؟ قال: إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها. قال: أخبروه أن الله يحبه. لكن هل شرع للأمة أن يختموا قراءة الصلاة بقول هو الله أحد كلما قرأوا؟ ها، غلبت. هل شرع لأمته كلما قرأوا في الصلاة أن يختموا بقول هو الله أحد؟ أبدا، لا فعل هو، ولا قال اختموا بقول هو الله أحد، لكن فعله هذا الرجل مجتهدا ولأمر حمله عليه فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أنه مشروع، يعني أن الإنسان لو فعله الآن لقلنا هذا غير مبتدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره. لكن أن نقول إنه مشروع مطلوب، لا. طيب، استأذنه سعد بن عبادة رضي الله عنه في أن يتصدق بمخراف له عن أمه لأنها ماتت. تعرفون المخراف؟ الأخ أنت فلاح، من يعرفه؟ المخراف بستان نخل يخرف. تعرفون الخرف؟ تفضل، أحسنت. جني الرطب، أراد سعد بن عبادة أن يتصدق به عن أمه وهي ميتة، فجاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن له. هل نقول إن هذا مشروع، يعني يشرع لكل إنسان أن يتصدق ببستانه لأمه بعد موته؟ عجيب. لا، لكن لو فعل ما ننكر عليه. والدليل على أن هذا ليس بمشروع ولكنه من باب الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، ترى إذا رأيت غافل بخلي أسأل كلها عليك، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ليش ما قال أو ولد صالح يعمل له، مع أنه يتحدث عن العمل، يتحدث عن عمل الإنسان أنه ينقطع بموته، فلماذا لم يقل أولا صالح يعمل له؟ لأن المقام يقتضي هذا، لكنه عدل عن ذلك وقال أولا صالح يدعو له. إذن هل يشرع لنا أن نعمل أعمالا نتصدق بها على الموتى؟ لا، لا يشرع، بل الدعاء هو المشروع. ولهذا لو جاءنا إنسان يقول: أنا هل أذهب وآتي بعمرة لوالدي، أو أعتمر لنفسي وأدعو لهم في أثناء العمرة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، مع أنك لو تقول هذا للعام انتفخ عليك وقال: كيف يدعو له أفضل من أن روح جيب العمرة؟ يقول: نعم، هل أنت أعلم أم الرسول؟ والرسول عليه الصلاة والسلام عدل عن ذكر العمل، مع أن السياق في العمل إلى ذكر الدعاء، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يجعل لموتاه الدعاء. واضح يا جماعة؟ ولأنك أنت محتاج للعمل، والله ليأتين عليك يوم من الأيام تتمنى أن لك في صحيفتك زيادة تسبيحة أو تهليلة، فلماذا تجعل العمل لغيرك وأنت مرشد من قبل المرشد عليه الصلاة والسلام أن تدعو للأموات لا أن تعمل لهم؟ إذن يا إخواني نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقر الشيء ولكن لا يشرعه للأمة شرعا عاما. فعل عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال الرسول أوفي بنذرك، من أي الأقسام؟ على إيش؟ على المشروع أو على الجائز؟ على الجائز. طيب، ولذلك لم يقل الرسول لأصحابه، لم يقل الرسول لأمته اعتكفوا ولو يوما أو ولو ساعة. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول من العلماء إنه ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. شوف بعض العلماء يقول هكذا، يقول إذا جئت تصلي انوي الاعتكاف، اعتكفت صلاة الظهر، جئت صلاة العصر انوي الاعتكاف، خرجت من صلاة العصر، جئت صلاة المغرب انوي الاعتكاف، خرجت انتهى الاعتكاف، جئت صلاة العشاء انوي الاعتكاف، خرجت انتهى الاعتكاف، جئت صلاة الفجر انوي الاعتكاف. سبحان الله، كيف يكون هذا الأمر مشروعا والدواعي تتوافر على نقله ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر به وقال من قصد المسجد فلينوي الاعتكاف فيه أو أنه هو ينوي الاعتكاف؟ هل غاب عنه مشروعية هذا؟ إن كان الرسول قد غاب عنه مشروعية هذا فهذا وصمة عيب، ومعناه أن الرسول جاهل بالمشروع، وإن كان يعلمه ولم يبلغه الأمة فهو وصمة عيب، وهو أن الرسول لم يبلغ. يا إخواني، العبادات ما هي مبنية على العاطفة، لو كانت العبادات مبنية على العاطفة لأجزنا كل البدع التي يفعلها من ابتدعها، لأنه لا يفعلها إلا يعتقد أنها إيش؟ أنها حسنة. العبادات مبنية على الاتباع، ولهذا من شرط قبول العمل إيش؟ المتابعة. المتابعة، لو تعمل أي عمل وقلبك يطمئن إليه وتخشع وتبكي وتتقطع من الخشوع وهو غير مشروع فإن ذلك لا ينفعك عند الله أبدا، لأن من شرط العبادة أن يكون العمل إيش؟ أن يكون العمل متابعا فيه رسول الله صلى الله متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الاعتكاف المشروع الذي يندب للإنسان أن يقوم به هو أن يعتكف العشر الأواخر كلها من رمضان اتباعا لإيش؟ لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الاعتكاف الغرض منه إيش؟ تحري ليلة القدر، هذا الباعث عليه، والغرض أن يبقى الإنسان في المسجد بعيدا عن الدنيا حتى يتفرغ للعبادة. ولهذا كان تعريف الفقهاء إلى الاعتكاف أن قالوا لزوم مسجد إيش؟ لطاعة الله، وليس الاعتكاف أن تبقى في المسجد ثم يأتي إليك صديقك ويتحدث معك من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة وأنتما في حديث، هذا مو من الاعتكاف. حتى أن بعض العلماء يقول لا يسن للاعتكاف أن يشتغل، لا يسن للمعتكف أن يشتغل إلا بالعبادات ولا يشتغل بغيرها من طلب علم ولا غيره، بل يكون همه التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والصلاة وما أشبه ذلك. لكني أنازعهم في طلب العلم وأقول لا بأس أن يحضر طلب العلم، لأن طلب العلم أفضل العبادات غير المفروضات. قال الإمام أحمد بن حنبل وناهيك به علما ودينا وفقها، قال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، وقال تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، يعني تجتمع مع زميلك تتذاكران العلم للعلم، ما هو لأجل النجاح، تتذاكران العلم للعلم. يقول أحب إلي من أن يقوم الإنسان يتهجد ويصلي، لأن العلم مصلحته عامة لك ولغيرك، وحفظ للشريعة ودفاع عن الشريعة، والصلاة خاصة بك. طيب، على كل حال أنا أرى أن لا بأس على المعتكف أن يراجع مسألة أشكلت عليه، بشرط أن لا يخرج من المسجد أو أن يحضر إلى درس يستفيد منه، وهذا إن شاء الله من العبادات لا شك. طيب، هذه واحدة في الاعتكاف. هل المعتكف يخرج من المسجد أو لا يخرج، أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. يقول العلماء إن خروج المعتكف من المسجد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز، وقسم ممنوع، وقسم جائز إذا كان مشروطا، ممنوع إذا لم يكن مشروطا. كم الأقسام؟ أولا، ثانيا، ثالثا، جائز إذا كان مشروطا. أما الجائز وإن لم يكن مشروطا فهو الذي لا بد منه حسا أو شرعا، الذي لا بد منه هذا جائز أن يخرج إليه الإنسان حسا أو شرعا. كيف حسا أو شرعا؟ الأكل، ليس عنده طعام في المسجد ويخرج ليأكل، جائز أو غير جائز؟ جائز، جائز. ليش؟ لأنه لا بد منه، ما يمكن يبقى بلا أكل. الشرب إذا لم يكن في المسجد شراب يخرج، نعم يخرج. النوم لا بد من النوم، أحد يبقى ما ينام؟ ايش هو أنت؟ تمام، نقول نم بالمسجد ما في مانع. طيب، هذا لا بد منه حسا أو لا بد منه شرعا، كالوضوء مثلا، إنسان ما ليس في المسجد ما يتوضأ به ويخرج يتوضأ ويرجع، جائز أو غير جائز؟ جائز. إنسان أصابته جنابة يريد أن يخرج يغتسل، جائز أو غير جائز؟ جائز. طيب، جاءت الجمعة وأراد أن يخرج ليغتسل للجمعة، جائز ولا غير جائز؟ جائز. وواحد يقول غير جائز. إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة كان جائزا أن يخرج ليغتسل، لأنه يجب عليه أن يغتسل. وإن قلنا بأن غسل الجمعة سنة فإنه لا يخرج إلا إذا اشترطه. والصحيح أن غسل الجمعة واجب، وأن من ترك غسل الجمعة وهو يريد حضورها فإنه آثم. الدليل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أصح من هذا؟ عجيب. أصبر يا أخي، كلمني شوي شوية. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أصح من هذا شيء؟ لو أن هذه العبارة في متن من متون الفقه قال المؤلف: وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، ماذا يقول الشارح؟ وكلام المؤلف يدل على أن الغسل ليس بواجب. يقول هكذا ولا لا؟ وش يقول؟ ماذا يقول؟ كلام المؤلف يدل على وجوب غسل الجمعة وأن تاركه آثم، فإذا كان هذا قول إنسان ليس في منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام في العلم والنصح والفصاحة فكيف بالرسول؟ قال واجب على كل محتلم، قاله الرسول. ونحن نعلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس بحكم الله وأعلم الناس بما يقول وأنصح الناس فيما يريد وأفصح الناس بلاغة، ما عندنا في هذا أشكال، صح؟ طيب يقول واجب، ثم قيد الوجوب بما يقتضي الإلزام. قيد الوجوب، اجلس اجلس. طيب قيد الوجوب بما يقتضي الإلزام، أين هو؟ أين الذي يقتضي الإلزام؟ على كل محتلم، لأن الاحتلام مناط التكليف، إذ به يحصل البلوغ. ولم يقل غسل الجمعة واجب على كل من كان بدنه غير نظيف، قال على كل محتلم. فلما قال واجب وأناط الحكم بوصف يقتضي الإلزام، علمنا أنه أراد بالواجب المحتم. والأخ ما عندك الآن، عاطني ما عندك. من؟ نعم، من؟ من توضأ؟ من توضأ يوم الجمعة وفيها النعمة. نعم. ومن اغتسل فغسل أفضل. طيب، في نظرك أيهما أصح؟ حديث أبي سعيد أو حديث سمرة الذي أشرت إليه؟ حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة، كل المصنفين في الحديث أخرجوه. ايش اجب؟ اي اصح. طيب في البخاري ومسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه والامام احمد، وهذا الذي ذكرت في بعض السنن. ثم إن لفظه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، كل إنسان يقرأ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يتبين له أو يترجح عنده أن هذا اللفظ ليس لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. لفظ الرسول له نور وبرهان وطعم. أما من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أكمل أو أفضل، فيتبين للإنسان الذي مارس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر من قراءته أن مثل هذا الكلام بعيد أن يكون من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار حديث أبي سعيد أرجح سندا وأرجح متنا وأحوط عملا أيضا. نزيدك ثالثة، نعم أحوط عملا، لأنك لو اغتسلت ما قال لك أحد ليش، لكن لو اقتصرت على الوضوء قيل لك ليش، والرسول يقول واجب اغتسل يا أخي شتاء وصيفا، وفي الشتاء أدفئ الماء. طيب إذن المعتكف لو أنه صادف يوم الجمعة، هل وسيصادف لأن عشرة أيام لا بد تمر الجمعة، هل يخرج ليغتسل أو لا؟ يخرج. لماذا؟ لأنه واجب. أما من قال إن غسل الجمعة ليس بواجب فهذا أمر منه بد فلا يخرج. طيب القسم الثاني ما لا يمكن أن يعني القسم الثاني ممنوع مطلقا، رجل يخرج للدكان، يخرج للدكان في النهار يبيع ويشتري، وفي أول الليل مع الأهل والزوجة، وفي آخر الليل يجي للمسجد. لو اشترط هذا، قال إنه نوى أن يعتكف بشرط أن يخرج في النهار لدكانه وفي أول الليل مع أهله ثم يحضر يعتكف، يجوز الشرط هذا ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأنه مناف للاعتكاف تماما، فلا يجوز هذا ولو بشرط. لا يجوز أن يستثني الخروج للبيع والشراء، ولا الخروج للتمتع بالأهل، ولا لغير ذلك من ملاذ الدنيا، لأن هذا ينافي الاعتكاف. القسم الثالث ما يجوز بشرط، وهو ما كان محمودا شرعا ولكن منه بد، مثل عيادة المريض، شهود الجنازة وما أشبهها. يعني إنسان مثلا له مريض ويرغب أن يعوده في اعتكافه، فاستثنى بقلبه أو بلسانه على أنه يعود مريضه. إنسان عنده مريض مرضا مجنفا ويخشى أن يموت، فاستثنى أن يشهد جنازته، هذا لا بأس. وأما إذا لم يشترط هذا فلا يجوز. طيب، متى يدخل الإنسان معتكفه ومتى يخرج منه؟ يدخل معتكفه إذا غابت الشمس ليلة 20 من رمضان، ويخرج إذا غابت الشمس ليلة العيد. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه حين صلى الصبح، فقال العلماء إنما المراد به المعتكف الخاص، وأما المسجد فكان فيه من أول الليل، لأن ليلة 21 يجوز أن تكون ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ليلة 21 أو قبل، لكنه أري أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فلما كانت ليلة 21 أمطرت السماء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر فسجد في ماء وطين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فأبصرت عيناي جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من ليلة 21. وإذا كانت ليلة 21 يحتمل أن تكون ليلة القدر، فالدخول في المعتكف متى؟ إيش؟ من مغيب الشمس ليلة 20. نعم. طيب، ما تقولون في رجل اعتكف واستثنى أنه يذهب إلى بيته يجدد ثوبه كل يوم؟ هل يصح الشرط هذا أو لا؟ إنسان دخل المعتكف وقال استثنى أنه يخرج إلى بيته كل يوم يجدد الثوب، لا يصح، لا يصح، لأن هذا إسراف، تجديد الثوب كل يوم إسراف، إلا أن يطرأ مانع سبب فهذا شيء آخر. ثم المعتكف بعيد عن الدنيا ومظاهرها، يريد أن يتعبد الله عز وجل، فلا يصح هذا الشرط. طيب، قال إني لي صديقا وأحب أن أتصل به هاتفيا كل يوم، وأستثني أن أتصل بصاحبي كل يوم بالهاتف. نعم، ليش؟ لأن هذا غير مقصود شرعا. نعم، لو كان مريضا وقال استثنى أنه يخرج يسأل عنه لا بأس، أما مجرد الصداقة يتحدث إليه فهذا ليس بمحمود للمعتكف، ولا سيما إذا جعله كل يوم. طيب، واحد قال أنا بعتكف في الليل واخرج بالنهار أبيع واشتري، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. الاعتكاف لا بد تبقى ولا تخرج إلا لما لا بد منه شرعا أو حسا أو لأمر محمود شرعا يثبت بالاستثناء. ولعلنا طولنا شوي بالاعتكاف، نرجع الآن إلى الأسئلة والحديث. سحبت حقك أنت؟ أي نعم، لا ربع ساعة الآن، بارك الله فيك، الساعة 6، لا باقي شوي 6:07. هنا. طيب نناقش في حديث النعمان بن بشير ولا ما حاجة؟ أسئلة؟ ها؟ أو نناقش؟ نعم؟ ما يخالف نناقش غدا إن شاء الله تعالى ويكون أحسن، بس ذكروني لا أنسى. طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا أو على هذه المقدمة في الاعتكاف. هذا سائل يقول: ظهر الأمس أنكر رجل، وما قبله جزاك الله خير، ما قبله أهم منه، وما قبله. نعم. هذا يقول: ظهر الأمس أنكر رجل على بعض بيع التسعة بالعشرة، فاحتجوا عليه بفتواكم في الجواز، فأنكر عليهم وقال: إنني كنت عنده، أي فضيلتكم، قبل أيام في بيتكم، وأنكم تراجعتم عن هذه الفتوى، فحصل بكلام هذا الرجل شك عند الناس وبلبلة، فهل مثل هذا يثبت عنكم حفظكم الله وجزاكم الله خيرا؟ نعم، أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يعين العلماء على ما يتحملونه من أقوال السفهاء. أنا لم أتراجع عن الفتوى بأنه يجوز أن تعطي الشخص 10 ريالات ورقية وتأخذ 9 أوراق نحاس معدنية، ولا أزال أفتي به إلى الآن. الآن أفتيكم بذلك، وأنه لا بأس به لعدة أوجه قد لا يحسن ذكرها هنا، لأنها ربما تشتبه على بعض الناس أو يتخذ منها سلما لأمر آخر. فلا بأس أن تأخذ 9 ريالات معدنية وتعطيه 10 ريالات ورقية. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، والأصناف مختلفة، هذه حديد وهذه ورق. وهناك أيضا علل أخرى لا يحسن بي أن أذكرها في هذا المقام، إنما دعواه أني تراجعت خطأ منه، ربما سمع وليس بالصحيح. وأما احتجاج الأخ بفتواي عليه فهو خطأ أيضا، لأن أقوال العلماء لا يحتج بها إن كنت من العلماء، وأستغفر الله وأتوب إليه. أقوال العلماء لا يحتج بها، وإنما يحتج لها. وأريد من أصحاب النحو أن يفرقوا بين يحتج بها ويحتج لها. تفضل. إيش؟ يعني لا تقبل إلا بدليل. تمام، تكون هي الدليل. بارك الله فيك. أقوال العلماء لا يحتج بها وإنما يحتج لها، لكن أقوال العلماء يستأنس بها لا شك. ولهذا تجد العلماء في كتبهم إذا قالوا يحرم كذا قالوا: قال به فلان، قال به فلان، قال به فلان، قال به فلان. ليش؟ احتجاجا ولا استئناسا؟ نعم، استئناسا لا احتجاجا. لا أحد يحتج بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن مما يحتج به من قول الرسول أنه قال في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وصح في صحيح مسلم أنه قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وجاء عنه ما هو أعم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن الغرائب والغرائب جمة أني سمعت من بعض الناس هنا قبل يومين أو ثلاثة، سمعت أنه قال هذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لا يدل على أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة، وقال إن معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي حيث إنهم يقتدون بسنتي فاقتدوا بسنتي كما يقتدي بها هؤلاء. ولا شك أنه لو كان هذا هو المراد لكان الحديث عديم الفائدة، إذ أن كل من اقتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نقتدي به في أصل المأخذ وإن كنا لا نقتدي به في الرأي، وحينئذ يكون الحديث لا فائدة منه إطلاقا، بل الحديث يدل دلالة واضحة على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة، ولكن بشرط أن لا تخالف النص، فإن خالفت النص فالنص مقدم، إن خالف النص فالنص مقدم لا شك. لكن إذا لم يكن في المسألة نص وقال الخلفاء الراشدون بها فإن القول قولهم مقدم على قول غيرهم لقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهم.